الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 44 بعد 200 من باب العفو والصفح للناس. روى المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. هذا الحديث من الأحاديث الموقوفة على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وعبد الله بن الزبير معروف أنه من أصحاب الرسول عليه السلام، ولكنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغير السن، فهو في طبقة ابن عباس من بين أصحاب الرسول عليه السلام سنا. فهو خطب ذات يوم على المنبر فتلا هذه الآية الكريمة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال مبينا معنى قوله خذ العفو، قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. فهو رضي الله عنه يبين بهذه الجملة أن المقصود بقوله تعالى خذ العفو ليس ما اشتهر عند المفسرين من أن المقصود من العفو هنا في هذه الآية، إنما هو الفاضل من أموال الناس. أي إن العلماء اختلفوا في تفسير هذه اللفظة بخصوص هذه الآية خذ العفو. ما هو العفو؟ هناك قولان. القول الأول: المال الفاضل الزائد على حاجة صاحبه، فهذا المال الفاضل الزائد عن حاجة مالكه هو الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن يأخذه من الصحابة من المسلمين. هذا بناء على القول الأول خذ العفو، أي الفاضل من المال. وعلى هذا القول يقول أهله: هذا كان في أول الإسلام، أي كان يجب في أول الإسلام على المال زكاة ما فضل عن حاجته. فلما فرض الله عز وجل الزكاة المعروفة حين ذاك نسخ هذا الأمر، لأن الأمر كان خاصا بالزائد من المال. أما لما فرض الله عز وجل الزكاة فوجب عليهم أن يدفعوا شيئا معينا على رأس المال بـ100.5 كما هو معلوم. الخلاصة أن القول الأول في تفسير هذه الآية خذ العفو، أي الفاضل من أموال الناس. القول الثاني، وهو الذي ذهب إليه وزندن حوله عبد الله بن الزبير، خذ العفو أي الصفح. ففي فرق كبير بين القولين. القول الأول: خذ العفو أي الفاضل من أموال الناس. القول الثاني: خذ العفو أي تمسك بالصفح عن الناس فيما إذا أخطأوا معك. وهذا القول هو الذي ذهب إليه أو فهمه عبد الله بن الزبير من هذه الآية الكريمة، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره، فقال انه هو الاشهر ويعني الارجح من قولي العلماء. بناء على ذلك فإيراد المصنف لهذا الحديث انما فيه بيان لما عقد لهذا الحديث من الباب، الا وهو قوله باب العفو والصفح عن الناس. فالمصنف يشير الى انه يختار هذا التفسير في هذه الآية الكريمة، خذ العفو اي خذ بالصفح عن الناس فيما اذا اخطأوا معك. يقول عبد الله بن الزبير مشيرا الى ان القول الاول مرجوح ليس مرادا بهذه الآية، لانه يحلف فيقول والله ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس اي لا من اموالهم. خذ العفو على القول الاول اي الفاضل من اموال الناس. ابن الزبير يحلف بالله عز وجل وهو صادق باذن الله بان الله عز وجل حينما قال خذ العفو ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس. فاذا في الايه قولان، خذ العفو من اموال الناس، والقول الثاني خذ العفو من اخلاق الناس. وعلى هذا فما معنى خذ العفو اي الفاضل من اخلاق الناس؟ يعني ان الناس ليسوا كملا في الاخلاق، فقليل منهم من يكون كامل الاخلاق، فمن كان كذلك كان خلقه سيئا، قد يرتكب معك امرا مخلا مما يزعجك ويغضبك، فماذا تفعل انت؟ خذ بالصفح عن مثل هذا الخلق. هذا هو المقصود من هذه الآية كما بينها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حالفا لله عز وجل، ثم أتبع ذلك بإلزامه نفسه بأن يعامل الناس على هذا الأمر الإلهي بالمفهوم الثاني، خذ العفو أي الصفح. لذلك قال حالفا أيضا والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، أي لأعاملن الناس بمقتضى هذا الأمر الإلهي فآخذ بالصفح عنهم فيما إذا أخطأوا معي. إذا المعنى الصحيح في هذه الآية خذ العفو أي خذ الصفح، وليس خذ العفو أي الفاضل من أموال الناس. ويؤيد هذا المعنى آخر الآية حيث قال تعالى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل هو الذي يخطئ معك ويثير غضبك، فقد تستجيب لهذه الإثارة فتحاول أن تنتقم منه أو أن تثأر منه. فإذا ما تذكرت مثل هذه الآية أو ذكرت بها أحجمت عن مقابلة الجاهل بالمؤاخذة، وإنما قابلته بالعفو والصفح كما قال تعالى في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. ومن واقع سيرة السلف الصالح الذي يدل على أنهم كانوا سباقين إلى العمل بكتاب الله عز وجل حينما يقع معهم ما يثير نفوسهم ويزينهم، من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من المسلمين من ذوي الأطباء الجلفة الغليظة اسمه حذيفة بن عيينة نزل ضيفا على ابن أخ له، وكان ابن الأخ هذا مقربا عند عمر بن الخطاب وكان من خواص جلسائه. فقال حذيفة لابن أخيه استأذن لي على هذا الأمير يعني عمر بن الخطاب ليدخل عليه. قال سافعل، فأذن له عمر بن الخطاب. فكانت المفاجأة حيث بادر هذا الرجل حذيفة ابن عيينة، بادر عمر بن الخطاب بكلمة فجة غليظة جدا، قال والله يا عمر ما تعطي الجزيل وما تحكم بيننا بالعدل. فردد بالجمعها، ما تعطي الجزيل يعني إن أعطيت من بيت مال المسلمين أعطيت القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولم تعطي الجزل أي المال الكثير. وإذا حكمت بين الناس ما حكمت بينهم بالعدل. هكذا. فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم به، فقال له أحد الجالسين مذكرا له: يا أمير المؤمنين، يقول رب العالمين خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فسكن عمر وكان وقافا عند كتاب الله حينما ذكر بأن الله عز وجل يأمر بالصفح والإعراض عن الجاهلين. سكت عمر ولم يؤاخذ ذلك الرجل الجاهل الذي بغى عليه في كلامه ونسبه إلى الشحن، إلى الشح والبخل في تقسيم أموال المسلمين عليهم، كما نسبه إلى الظلم وعدم العدل في الحكم بينهم. هكذا كان موقف السلف في الاستجابة لآداب القرآن، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عرفنا معنى العرف وأنه الصفح العفو، وبقي علينا أن نعرف معنى العرف ما هو. الآية تقول خذ العفو، فعرفنا أن العفو هو الصفة، والعرف ما هو؟ قالوا علماء التفسير جميعا هو المعروف. خذ العفو أي الصفة، وأمر بالعرف أي المعروف، أي المعروف شرعا صلاحه وأنه مما شرعه الله تبارك وتعالى، فتمسك به كما يجب عليك أن تتمسك بالصفح عن الناس فيما إذا أخطأوا معك. هذه هي معاني هذه الآية الكريمة على ضوء ما فسره عبد الله بن الزبير في هذا الحديث الصحيح. ثم روى المصنف رحمه الله في الباب حديثا آخر صحيحا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا حديث فيه أيضا توجيه كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المسلمين المتبعين له عليه الصلاة والسلام حقا. فقد أمر في هذا الحديث المسلم بأن يقوم بواجب التعليم، فقال عليه الصلاة والسلام: علموا. ذلك لأن نشر العلم هو من الواجبات الدينية التي يجب على كل عالم أن يقوم بنشر العلم بين الناس احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. فلذلك قال عليه السلام: علموا. ولكن كثيرا من الناس حينما يستلمون أو يتولون طريق تعليم الناس لا يحسنون تعليمهم، فقد يشددون عليهم وقد يحجرون عليهم وقد ينفرونهم. ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من تولى تعليم الناس بأن يكون سمحا ميسرا غير متشدد عليهم، كما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قصة فيها عبرة لمن يعتبر، ذلك أن أعرابيا فالأعراب في الغالب يغلب عليهم الجهل لبعدهم عن المدن التي فيها الثقافة والعلم، فوقف ذلك الأعرابي في مسجد الرسول عليه السلام وكشف عن ثوبه وأخذ يتبول في المسجد، فلما رآه الصحابة أمه أي بضربه، ذلك لأنه يأتي في مسجد الرسول عليه السلام أمرا نكرا، لأن المساجد بنيت لعبادة الله عز وجل، وبالتالي أمر المسلمون بتطهيرها بل وبتطيبها، فكيف يفعل هذا الأعرابي خلاف ذلك فيهم بأن يبول في المسجد فينجس المسجد الطاهر، فكان طبيعيا جدا أن يهم الصحابة بضربه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، تركوه خليه يقضي حاجته ولا تقطعوا عليه بوله، دعوه لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله حتى قضى الرجل حاجته. وقال الرسول عليه السلام في تمام هذه النصيحة التي وجهها إلى المعلمين لا إلى الجاهل، وسيأتي دور الجاهل في التعليم، ولكن الرسول عليه السلام بادر المعلمين الماهرين الذين هموا بضرب ذلك الجاهل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا البول أو الغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وبس. ونحن نجد هاهنا بأن أسلوب الرسول عليه السلام كان مع كل من الطائفتين أسلوبا لطيفا، ولكن لعله كان أشد على المعلمين منه على ذلك الجاهل، حيث قال للذين هموا به: دعوه لا تزرموه، أما الذي أتى بالأمر المنكر ما أمره بشيء، ولكنه أدبه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه، وقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا البول والغائط، إنما بنيت للصلاة لذكر الله فقط. هناك أمرهم، وها هنا عرض له ما ينبغي أن يتأدب به مرة أخرى. ومن الطرائف أن هذا الأعرابي الذي فعل ما فعل في مسجده صلاة والسلام ما كاد يصلي خلفه عليه السلام حتى بادر إلى الدعاء، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من أصحاب الكرام: أترون هذا أضل أم بعيره؟ ثم قال للأعرابي: انظرنا أسلوبه عليه السلام مع الجاهلين من الناس. قال له أيضا عليه الصلاة والسلام: لقد حجلت واسعا من رحمة الله. ما فعل معه أيضا شيئا، وإنما قال: لقد حجلت أي ضيقت واسعا من رحمة الله، يعني ما في داعي أنك تحصر نفسك ونبيك فقط في أن تطلب لهما رحمة الله دون الناس أجمعين، كأنه يقول له: إذا دعوت بالخير فأمن ولا تخصص، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. فإذا هذا فيه تحقيق عملي من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر النبوي الذي جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس: علموا ويسروا ولا تعسروا. ومثال آخر مما جاء في السيرة النبوية قصة ذلك الرجل الآخر واسمه معاوية ابن الحكم السلمي. دخل ذات يوم المسجد فقام يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل من جانبه فقال له: يرحمك الله، هو يصلي والعاطس يصلي. فقال معاوية للعاطس: يرحمك الله. وهم يعلمون أن مثل هذا التشميت لا يجوز في الصلاة لأنه من باب المكالمة، وقد كان هذا جائزا في أول الإسلام، أي كان من الجائز في أول الإسلام أن يكلم الآتي إلى المسجد الرجل القائم في الصلاة. فمن ذلك مثلا كان يدخل الرجل المسجد فيسأل الذي يقف بجانبه: أي رفعة هذه؟ يقول له: مثلا هي رفعة الثانية. فهو يصلي رفعة ويدرك الإمام في رفعة الثانية ويصلي مع الإمام. حتى جاء ذات يوم معاذ بن الجبل رضي الله عنه فوجد الإمام قائما يصلي فما تكلم بشيء وإنما اقتدى به. فلما سلم الإمام قام هو وأتى بما كان فاته من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سن لكم معاذ سنة فاتبعوها. يعني ما في حاجة بقعد تتكلموا مع بعض الله اللي خارج الصلاة يسأل من كان في الصلاة أي ركعة هذه، فلما ينبئه بها يقوم يصلي ما فاته سلفا ثم يتبع الإمام. لا، رأسا يدخل وراء الإمام كما هو الحكم المقرر اليوم. فإذا سلم الإمام وتبين للمسبوق بأن عليه ركعة أو ركعتان قام وأتى بهما ثم سلم. هذا سنه معاذ، ولكن الرسول أقره وبين أنه صواب. فهذا مما يدل على أنهم كانوا يتكلمون في أول الإسلام في الصلاة. ومن ذلك أيضا أن الرجل كان إذا أتى الرجل يصلي وسلم عليه رد عليه السلام لفظا. الرجل وهو يصلي يأتيه آخر يقول: السلام عليكم، فيقول المصلي: وعليكم السلام. ولم يكن أمرا منكرا في أول الإسلام، إلى أن يوقع هذا الحكم وعدل برد السلام إشارة ونفس رده لفظا. وذلك حينما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الحبشة فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فما رد علي السلام إنما أشار برأسه. قال ابن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، فأخذني ما قرب وما بعد من التفكير، يعني صار يقرب ويبعد ترى ما صنعته، ما فعلته، ما الذي أخطأته مع الرسول عليه السلام حتى حرمني من رد السلام علي، أي كما كان يفعل من قبل، كان يردون السلام من المصلي على من سلم عليه لفظا. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث في أمره، أي في دينه، ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا سلام في الصلاة. فنسخ الكلام الذي كان جائزا في أول الإسلام، ومن ذلك رد السلام على المسلم وتشميت العاطس ورد الشامس يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا كان مقررا في أول الإسلام. فيبدو أن معاوية بن الحكم السلمي كان قد سرق سمعه هذا الحكم السابق، فحينما عطس الرجل بجانبه قال له يرحمك الله وهو يصلي، أما الذين حوله فكانوا على علم أن مثل هذا تبادل الكلام في الصلاة لا يجوز، فنظروا إليه هكذا بأطراف أعينهم مسكتين له، ولكنه زاد ثورة وغضبا فقال وهو في الصلاة رفع عقيرته قائلا يا سفل أمياه ما لكم تنظرون إلي، ومو حاسس المسكين بعد انه كل ما يغرس في الخطأ ويغمي فيه ما حاسس، فلذلك لما شعر ان الجماعة يغمزوا بعينهم تسكيتا له عظم عليه الامر ورفع صوته وبيقول وافق لأم ياه، تعبير عربي يعني دفنتني امي، مثل ما يقول يا امي اليوم تقبرني على سبيل هذا الدعاء بالخير، اما هو قال فتلتني أمي وتكل أمي ما لكم تنظرون إلي، هذه النظرة المقرونة بالاستنكار بما فعلت وما فعلت إلا خيرا كما يظنه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخاذهم تسكيتا له أسكت. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، والشاهد هنا أقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي مثل ما قال ذاك الأعرابي أبو بال في المسجد، برغم أبو بال في المسجد قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا الدول والغائط أو قال الخلاء، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله. كذلك هنا قال الرسول عليه السلام لمعاوية بن الحكم السلمي بعد أن تكلم بكلام مبطل للصلاة، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد بس، أي كما قال هو، ونزيد عليه. هو قال لما رأى الرسول مقبلا عليه لنتصور حادثة تقع اليوم في مسجد كبير أو صغير مع رجل جاهل، تقع مثل هذه الحادثة فماذا يكون موقف الناس وفي مقدمتهم إمام المسجد ليس هو إلا القهر والنهر والتوبيخ والازدراء به، ويا جاهل يا كذا وكذا الى اخره. هو كان يتصور ان رسول عليه السلام حينما قضى صلاته انه سيقبل عليه بمثل هذا الانكار الشديد، واذا به يفاجأ بخلاف ذلك، فهو يقول فوالله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. وأزيد أنا فأقول بيان الحقيقة، ولا قال له أعد الصلاة، وهذا حكم شرعي. أخذ من هذا الحديث علماء الشافعية أن المصلي إذا تكلم في صلاته ساهيا أو ناسيا أو جاهلا إبطال الكلام في الصلاة للصلاة فصلاته صحيحة. من أين أخذوا هذا؟ من عدم أمر الرسول عليه السلام لمعاوية بن الحكم السلمي أن يعيد صلاته التي تكلم فيها، ومن اقتصاره عليه السلام بأنه لا يجوز لا يتكلم، كأنه يقول مرة أخرى إذا صليت فلا تتكلم في صلاتك، فإن مثل هذا الكلام لا يصلح في الصلاة. فمن ها هنا يتبين لنا أن الرسول عليه السلام كان يأمر بالأسلوب الحسن والحكيم في التعليم، وكان هو سيد المعلمين الذين يسلكون هذه الأساليب الحسنة والميسرة للناس، والتي ليس فيها شيء من العسر والرهق على الناس. لهذا قال عليه السلام: علموا ويسروا ولا تعسروا. وفي هذه الجملة يسروا ولا تعسروا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام بقاعدة شرعية هامة، ألا وهي أن الإسلام بني على اليسر لا على العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم المناسبة تلو المناسبة ليؤكد هذه القاعدة ويثبتها في أذهان أصحابه. فمثلا حينما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، قال: اذهبا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا. أرسلهما معلمين للناس في اليمن. فهو عليه السلام حينما يقول في هذا الحديث تعليما للناس عامة: علموا ويسروا ولا تعسروا، كان أيضا يخص بمثل هذا التذكير خواص الناس كأبي موسى ومعاذ. حينما أرسلهما إلى اليمن قال لهما: اذهبا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا. وتأكيدا لهذا كان منطلق الرسول عليه السلام في حياته، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ومن هنا نفهم أن الذين يتشددون في الدين بأفكارهم وآرائهم أنهم يخالفون هذه القاعدة الإسلامية العظيمة، ألا وهو أن الأصل في الدين التيسير وليس التعسير. لذلك قال عليه السلام في هذا الحديث: علموا ويسروا ولا تعسروا. ثم قال عليه السلام: وإذا غضب أحدكم فليسكت، أي لا يتجاوب مع ثورته الغضبية فيتكلم من الكلام ما يؤذي به ذلك الذي كان سبب إغضابه، تماما كما وقع لعمر مع ذلك الرجل حذيفة ابن عيينة حينما فاجأه بذلك الكلام الجائر، فقال له: إنك لا تعطي الجزم ولا تحكم بالعدل. هذا كلام مثير بلا شك ومغضب لعمر، وفعلا هو غضب وهم به، أي بعقوبته بضربه بذرته. لكن لما ذكر بتلك الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمسك غضبه ولم يتجاوب مع ثورته. وهكذا هنا يقول الرسول عليه السلام: وإذا غضب أحدكم فليسكت، أي لا يتكلم كلاما يعتدي به على الذي أثاره. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. فقال له عليه السلام: لا تغضب، ما عجبته، شو النصيحة هاي؟ كلمتين: لا تغضب. قال له: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب. قال له: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب. قال: فرأيت الخير كله في ترك الغضب. يعني فيما بعد لما انصرف عن الرسول عليه السلام وقد حمل منه هذه النصيحة الطيبة: لا تغضب، فكان كلما هم بأن يغضب يقبح جناح نفسه فلا يغضب، فيجد بركة استجابته لنصيحة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن جرب فائدة هذه النصيحة في نفسه: فوجدت الخير كله في ترك الغضب. فهنيا لمن استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولنصيحته، فبذلك يحيا في الدنيا حياة طيبة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالرسول عليه السلام يدعونا دائما وأبدا للأخذ بمكارم الأخلاق التي فيها حياة المتمسك بها حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. وعلى العكس من ذلك، أي الذي لا يأخذ بتعاليم الرسول عليه السلام وبتوجيهاته، يعيش في دنياه عيشة صعبة ضنكة شديدة، يبقى دائما حرجا صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. وأما الذي يستجيب لنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالبحر لا تعكره الدماء. لذلك من رام ومن قصد الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا فعليه أن يستجيب لنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعيش في رغد وهناء من العيش، لأنه إذا ما أغضب تكون القاعدة عنده أنه لا يستجيب لهذا الغضب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثأر لنفسه، وإنما إذا انتهكت محارم الله لم يقف شيء أمام غضبه عليه الصلاة والسلام. فهذه إلى النصيحة يجب أن نضعها دائما أمام عيوننا، أننا إذا أغضبنا فلنسكت ولا نتجاوب مع الذي أغضبنا. الآن باب جديد، وهو الباب 24 بعد 100، باب الانبساط إلى الناس، يعني معاملة الناس برحابة الصدر وبالهشاشة والبكاء في وجوههم. روى هنا المصنف حديثا بإسناده الصحيح عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. عطاء ابن يسار تابعي مشهور يسأل عبد الله ابن عمرو العاص صحابي مشهور، فيقول عطاء لعبد الله بن عمرو العاص: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، نعم، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه آية في سورة الأحزاب معروفة، جاءت هذه الصفات الثلاث، جاء وصف الرسول عليه السلام بها في التوراة كما وصف في القرآن. الله أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، بأن الله عز وجل سيبعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا. جاء ايضا في التوراة عطفا على هذه الاوصاف الثلاثة وحرزا للاميين: انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه الأوصاف مما وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة كبيان لليهود وللنصارى بأنه سيأتي من بعدهم رجل هو أحمد بن عبد الله، هو رسولي، وهو من أوصافه هذه الأوصاف. فالله عز وجل وصف الرسول قبل بعثته لأهل الكتاب حتى إذا أدركوا بعثته ووجدوا تلك الأوصاف متحققة فيه آمنوا به، فإذا لم يؤمنوا فقد كفروا، لأن الحجة قامت عليهم بهذه الصفات التي تقدمت مجيء الرسول عليه السلام والتي أوحى بها ربنا تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام في التوراة. فجاء وصف الرسول عليه السلام في التوراة بهذه الصفات. الصفات الثلاثة الأولى مذكورة في كتابنا اليوم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما معنى شاهدا ومبشرا ونذيرا؟ شاهدا أي لله عز وجل بالألوهية، وشاهدا على الناس يوم القيامة كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمعنى قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا لله بالوحدانية وشاهدا على أمتك بصورة عامة وعلى قومك بصورة خاصة، بأنك دعوتهم إلى عبادة الله وحده فأنت تشهد عليهم لذلك. ولهذا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود، أنا أشك الآن والراجع أنه بن مسعود، أمره أن يقرأ، قال اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله اقرأ علي وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال كان يقرأ هكذا عبد الله بن مسعود راميا ببصره إلى الأرض أدبا أولا في التلاوة وأدبا في الجلوس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فلما وصلت إلى هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت بصري وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه قد نعان، لأنه سيشهد على قومه بما شهد منهم من عصيان ومن طغيان وكفر بالله ورسوله كما وقع من كثير من بني قومه. فهذا شيء يحزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تذكر ذلك الموقف بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه لأنه لا بد أن يؤدي الشهادة كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إن أرسلناك شاهدا أي لله بالوحدانية وشاهدا على أمتك يوم القيامة ومبشرا ونذيرا. مبشرا للمؤمنين بالنعيم المقيم ومنذرا للكافرين بالعذاب والجحيم. هذا معنى هذه الصفات الثلاثة في التوراة زادت في وقت الرسول عليه السلام على هذه الصفات فقال وحرزا للأميين أي وحسنا حصينا للأميين. هذا في الواقع من جملة الأنباء الغيبية لأن التوراة نزل ولا يعرف المنزل عليه من اليهود من هم المقصودون بالأميين. فهو يقول في التوراة أن من صفات هذا النبي الذي سيبعث في آخر الزمان ويختم به باب النبوة لا يعرف اليهود أن أتباعه أو قومه الذي سيبعث فيهم هم أميون. فنبأهم سلفا ربنا عز وجل بطريق كتابه التوراة لأن هذا النبي الكريم الموصوف بأنه شاهد ومبشر ونذير بأنه حرز للأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وفي هذا دلالة أن هذا النبي سوف يبعث من غير اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى ما كانوا أميين، والأميين إنما هم العرب الذين قال الله عز وجل في وصف نبيه تبارك وتعالى أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. العرب هم عليهم من حوله من الأعداء لذلك عاشوا وليست لهم دولة قائمة، عاشوا قبائل شتى وطرائق قددا يقتل بعضهم بعضا ظلما بغير إثم ولا حرج ولا أي شيء. فكان الروم يستعبدونهم وكان الفرس يستعبدونهم، فلما جاء الإسلام بطريق محمد عليه الصلاة والسلام واستجاب له المؤمنون وهم أميون صار رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا لهم، فلم يستطع بعد ذلك أن يستعبدهم الروم ولا الفرس، بل انقلبت الآية وانعكست فجعل الله كلمة هؤلاء المؤمنين الأميين هي العليا وجعل كلمة الكفار الذين هم فارس الروم يومئذ السفلى. فإلى هذه الحقائق تشير هذه الكلمة الوجيزة التي كانت وحيا من السماء إلى موسى عليه السلام في كتابه التوراة فقالت وحرزا للأميين أي رسول الله يكون حسنا حصينا لأصحابه المؤمنين به وهم من الأميين. وخاطب الله عز وجل نبيه عليه السلام كما جاء في التوراة أنت عبدي ورسولي. أنت عبدي ما قال ما في هذه المناجات إذا قال رب العالمين لنبيه أنت عبدي في هذا تشريف وأي تشريف، لأن أي إنسان من البشر إذا انتسب لعظيم من العظماء ولو خائن تصرف وهو بشر مثله، فكيف لا يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة الله له إليه كعبد من عباده المصطفين الأخيار. فإذا لاحظنا هذا المعنى عرفنا أن خطاب الله تبارك وتعالى لنبي عليه السلام بقول أنت عبدي هو تشريف له عليه الصلاة والسلام وأيما تشريف. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء في مطلعها أن الله عز وجل أسرى به عليه السلام، قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد، لأنه في هذه التسمية وصف ولكن ليس فيها تصريف، كما هو في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآية. هكذا أيضا ها هنا في الآية الواردة في التوراة، أنت عبدي أي ورسولي، أنت عبدي المختار المصطفى من بين عبادي ورسولي، أرسلك إلى الناس جميعا وكافة ورحمة للعالمين، سميتك المتوكل. من أسماء الرسول عليه السلام المتوكل على الله، والتوكل هو بمعنى الاعتماد على الله عز وجل، ولكن يجب أن نعلم أن التوكل على الله صفة قلبية وليس لها علاقة بأعمال الجوارح، أي إن التوكل على الله والاعتماد عليه لا ينافي الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المسببات، خلافا لما يتوهم بعض الناس خاصة منهم الصوفية الغلاة الذين يظن أحدهم أن من تمام التوكل على الله ترك الأخذ بالأسباب. هذا ليس بصحيح، بل هذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فنحن مثلا نقرأ في كتاب الله قوله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ما قال لا تمشوا في الأرض وأنا أضمن لكم الرزق، بل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يمتن الله تبارك وتعالى على عباده حيث يسر لهم الانطلاق في الأرض فجعلها ذلولا، أي مهيئة مخصأة ينطلق الإنسان يسر ويسعى لتسكيره المدخر له عند ربه. فقال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ففي هذه الآية حض على السعي والضرب في الأرض في سبيل طلب الرزق المدخر عند الله عز وجل، وما طلب الرزق أو وما مثل السعي وراء الرزق المدخر عند الله في السماء إلا كمثل السعي وراء دخول الجنة المسجل عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فكما أن الجنة لا يمكن دخولها إلا باتخاذ أسبابها، ومن أعظم وأعظم أسبابها الإيمان بالله ورسوله ثم الأعمال الصالحة. فكما أن الجنة لابد أنها مكتوبة لبعض الناس دون بعض، فمن كان يريد أن يكون من أهل الجنة فلا بد له أن يتعاطى أسبابها ويطرق أبوابها، وذلك باتخاذ الأسباب ألا وهي الأعمال الصالحة. كذلك الرزق المطلوب عند الله عز وجل لا بد من تعاطي الأسباب. وما يتوهمه بعض الناس من أن هناك بعض الأحاديث التي يتوهمون أن فيها ما يقرر خلاف ما أفادته هذه الآية، أي أن يتكل الإنسان على الرزق المكتوم في الغيب ولا يتعاطى الأسباب، فذلك وهم مجرد. من ذلك مثلا استدلال بعضهم في الحديث المشهور الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا. يفهمون من هذا الحديث أن الإنسان لو توكل الله حق التوكل لرزقه الله دون أن يتعاطى الأسباب ودون أن يسعى في سبيل طلب الرزق، بينما الحديث يتضمن خلاف ذلك تماما، لأن الحديث لما ضرب المثل بالطير ما قال تمكث في أوكارها ويأتيها رزقها من ربها، وإنما قال تغدو أي تذهب في الغدوة في الصباح المبكر حماصة يعني بطونها طاوي على عروشها، ثم تروح مساء وهي ممتلئة بطونها بطونها من رزق ربها. فإذا الحديث يدل أن من تمام التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب، حتى الطير الذي ألهمه الله عز وجل يعرف أن طريق طلبه للرزق ليس هو بأن يقبع في زاوية من عرشه ويقول كما يقول جهال المسلمين اليوم غير فاهمين ما يقولون وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا صحيح، لكن هذا الرزق الذي في السماء هل يأتيك دون أن تطرق بابه؟ الجواب لا، فلا بد من طرق باب الرزق عند الله عز وجل، وذلك بالضرب في الأرض كما في هذا الحديث تماما. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ممتلئ بطونها. إذن التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الوقت الذي سماه ربه تبارك وتعالى المتوكل فهو لم يدع الأخذ بالأسباب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ختام هذه السنة قال عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا سبب من أشرف الأسباب، ألا وهو أن النبي عليه السلام كان يقاتل في سبيل الله الكفار وقد جعل الله له حصة الخمس، فكان ذلك سببا للرسول عليه السلام من طلب الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام وعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبهذا القدر كفاية، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل التعليق على بقية الحديث. هنا سؤال عن حديثين اثنين. أولا عن دريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في شقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. السؤال نرجو منكم شرح الحديث. طبعا شرح هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة خاصة، ولذلك فنحن نشرح هذه الفقرات من هذا الحديث بما يمكننا من الاختصار والإيجاز. أولا يقول الرسول عليه السلام نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان الرسول عليه السلام نهى المسلمين في أول الإسلام نساء ورجالا عن زيارة القبور، وذلك من باب سد الذريعة لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، ومن جهة أخرى كانوا قريب عهد بالكفر والشرك والوثنية، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن أذن لهم بزيارة قبور أن يفعلوا عندها من الشركيات والوثنيات ما كانوا يفعلونه قبل بعثة الرسول عليه السلام في الجاهلية. فحسما للشر للشر وقطعا لباب الشرك قال لا تزوروا القبور، هذا في الأول الإسلام نهى المسلمين نهيا عاما نساء ورجالا عن زيارة القبور. وبعد أن مضى ما شاء الله من الزمن حتى تمكن الإيمان في قلوبهم وعرفوا ما يجوز الإتيان به إذا زاروا القبور من الأمور، حين ذاك أذن لهم عليه السلام أيضا إذنا عاما كاملا للنساء والرجال على القول الصحيح، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فبعد أن نهى الرسول عليه السلام نهيا عاما عن زيارة القبور أذن إذنا عاما في زيارة القبور، وبين في أحاديث أخرى الحكمة من زيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ولا شك أن النساء بحاجة إلى أن يتذكرن الآخرة كالرجال، إن لم نقل إنهن أحوج إلى ذلك من الرجال. ولذلك فحصر الإذن بزيارة قبور بالرجال دون النساء مع أنه مخالف لأحاديث وردت صريحة في جواز زيارة النساء للقبور، فهو في الوقت نفسه ينافي الحكمة والغاية التي من أجلها أذن الرسول عليه السلام في زيارة القبور، ألا وهي تذكر الآخرة. فالنساء كما قال عليه السلام شقائق الرجال، فهن بحاجة إلى تذكر الآخرة كالرجال تماما. ولذلك فبعد أن كان الرسول نهى عن زيارة القبور أجاز ذلك، فيجوز للنساء والرجال زيارة القبور، ولكن بشرط أن تكون الزيارة شرعية. فلا يجوز مثلا للرجال أن يزوروا القبور ويتخذوا المقبرة مقهى كما يفعلون في كثير مما يسمونهم بست أيام وأربعين يوم إلى آخره. فنحن نرى الرجال يجلسون على الكراسي حول القبر وبيشتغل بعطاء الحنك والحديث مما يجوز ولا يجوز، هذا لا يجوز في الإسلام. وإنما شرعت زيارة القبور لما ذكرنا من حكمة التذكر الآخرة والسلام على الموتى. ولذلك من تمام زيارة القبور أن يسلم الزائر على المزور السلام الذي شرعه الرسول وفعله الرسول، ألا وهو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرس ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كذلك النساء إذا زرنا القبور بنفس الغاية يزورنها لتذكر الآخرة وللسلام على الميت. أما أن يزورن ذلك متبرجات بزينة ويجلسن أيضا ويتحدثن ويصحن ويندبن، فكل هذا حين ذاك مما يجعل الزيارة محرمة. الزيارة المشروعة هي لقصدين اثنين، أولا تذكر الآخرة وثانيا السلام على الميت. نعم. في عدة روايات. نعم. نحن إذن بدنا نعلق في إجاز، ما بدنا نستهرب أسئلة. نعم. من آداب زيارة القبور أن لا يجوز المقابر بالرجل النهال، يعني الذي يريد أن يمر بين القبور لازم يمشي حافي. هذا من آداب التي أهملها المسلمون كافة إلا قليلا منهم. فبنت أختي هذه تسألني عن هذا السؤال، وما أستطيع الآن أن أذكركم الجواب إلا أذكركم الدليل، ويطول الحديث ويطول. ولذلك بعد ما ننتهي من الإجابة عن هذه الأسئلة والأسئلة التي قد تكون أسئلة أخرى هناك، ممكن نفذوا أسئلة قبل أن ينتهي الوقت. فأقول من زار القبور فهو على الخيارة، إما أن يزور من بعيد لا يمر بين القبور فيقول السلام عليكم إلى آخره، وإذا أراد أن يصل إلى قبر الحبيب الصديق الأم الأب إلى آخره فيجب أن يخلع عليه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. السبتيتين، السبتية هي النعل التي لا شعر فيها، كانوا قديما، الآن ترقينا كثير وما عاد نلبس مثل هذه النعال، كانوا يلبسوا النعال من جلد، طبعا أصل جلد لكن الشعر لا يزال في الجلد، فبتشوف الرجل عم يمشي في نعل والنعل هذا فيه شعر كما خلقه الله في الأصل، دبغ هذا الجلد ولم يستأصل الشعر ثم نعل فاستخرج منه نعل، فهذا النعل نعل، فإذا استأصل الشعر من هذا النعل قبل أو بعد اسمه سبتية. فذاك الرجل الذي كان يمشي بين القبور كان متناعلا مثل نعال اليوم التي لا شعر فيها، فهي نعال السبتية. فناداه الرسول عليه السلام فقال يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك، أي إذا كنت مضطرا تمشي بين القبور فمن احترامك للقبور ألا تطأها بنعالك. فمن كان بضرورة أو بحاجة إلى أن يمر بين القبور حتى يصل إلى القبر المقصود بعينه فلا بد أن ينزع نعليه، وإلا فليقتصر بالسلام من بعيد. ثم قال في الحديث ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. فما من جلس الأحكام التي كانت في زمن ما من أول الإسلام أنه لا يجوز للمضحي أن يدخر لحم أضحيته إلا ثلاث أيام فقط، ففي ثلاث أيام يأكل يشرب إلى آخره ينتفع من هذه الأضحية بما شاء، فإذا دخل اليوم الرابع يجب صرف ما بقي عنده من الأضحية. وكان هذا الحكم بأمر فرأ، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة قالت دفت دافة من الأعراب في المدينة، يعني جاء طائفة من الأعراب السفراء مهاجرين إلى المدينة فهم بحاجة إلى طعام، وكان الوقت وقت عيد الأضحى، فقال عليه السلام لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. لماذا؟ ليضطر المضحي أن يصرف هذا اللحم إلى هذه الدافة التي دفت، لكن الدافة إما رجعت وهي غنية وإما استقرت في المدينة وقد أغناها الله عز وجل من فضله بواسطة المسلمين. فذلك العلة التي من أجلها نهى الرسول عليه السلام عن دخار لحوم الأضاحي، فأشار إلى هذه الحقيقة فقال عليه الصلاة والسلام: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، يعني دخروا ما شئتم بس لا تنسوا على الحال حق الفقراء في لحوم الأضاحي. إذن باختصار كان محرما ادخار لحوم الأضاحي، ثم رفع التحريم وأبيح ذلك. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن المضحي أو المضحون إذا ضحوا يوم العيد يؤمرون بثلاث أشياء، فقال عليه السلام: فكلوا وتصدقوا وادخروا. فلا مانع للمضحي أن يدخر، لكن بشرط أن لا يظن بشيء من أضحيته على عياله في أيام العيد وعلى الفقراء، خاصة من كان منهم من الجوار. هذا معنى قوله: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ثلاثين شهرين إلى آخرين ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ في شقاء إلا في شقاء تشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا أيضا كان في أول الإسلام، حيث كانوا حديث عهد بتعاطي المسكرات، فلما حرم الله عز وجل عليهم الخمر تحريما عاما من أي شيء كان هذا الخمر متخذا، فمن باب سد الذريعة نهاهم الرسول عليه السلام أن ينتبذوا في الأوعية كلها إلا في الأسقية أو إلا في الشقاء. شو هي الأوعية وما هو الشقاء؟ الأوعية التي كانوا ينبذون فيها، والنبيذ ما هو؟ هو المعروف اليوم في لغة العامة القوى، القوى يعني. إذا أخذ الرجل شيئا من التمر فألقاه لماء فيه في ماء، فهذا نحن نسميه القوى، وهو في اللغة العربية الأصيلة نبيل، وهو من حيث التركيب العربي فاعيل بمعنى مفعول يعني منبوذ يعني ملقى. فكان العرب بحسب العادة السابقة اللي بيشربوا الخمر ما بيشربوا النبيذ أي المنقوع بيشربوه بالصواب، ولكن الأوعية التي كانوا ينبذون فيها كانت على أنواع، فمنه ما هو الجرار، الجرار بفخار، طبيعة الفخار نوحان، فإذا ألقوا النبيذ فيها فيتخمر بسرعة، وكذلك الدباء يعني اليقطين الكبير كانوا بيقطعوا نصفين أو بيحفروه من فوق بدون قطع بيصير مثل الطنجرة، فبيلقوا فيه النبيذ فهو حامي أيضا، فسرعان النبيذ هذا ما بيبدأ بيزدد وبيتخمر. وهكذا المنقور وهو جذع الشجرة، جذع الشجرة بتكون عريضة يحفروها كمان يعلوها مثل الطنجرة، كمان كانوا بيوقعوا فيها بينبذوا، أيضا هذا طبيعته حامي فبيسرع الاختمار لهذا النبيذ. بينما القربة المتخذة والمصنوعة من الجلد هذا طبيعته بارد، ولذلك إلى اليوم تستعمل القرب من الجلد لتبريد الماء. فالرسول عليه السلام في أول الإسلام بعيد تحريم الخمر على المسلمين نهاهم عن الانتباذ أي القوى في كل الأوعية إلا في الشقاء أي القرد المتخذ من الجلد فإنه بارز ما بشرع التخمر إلى هذا النبي الملقى في السخاء. لماذا فعل هذا الرسول عليه السلام؟ لكي لا يتورط المسلم فينبغ مثلا في الدباء، فبيجي يشرب هو غير منتبه انه اشبك او تخمر فبيسكر وهو بظن صعب يشرب القوة. فلما تمرنوا وعرفوا الغاية من النهي عن الانتباه في الاوعية كلها، قال لهم: كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعية الا في سقاء، فالان انتبذوا في كل الاوعية ولا تشربوا مسكرا. اي المهم انك ما تشرب مسكر، فاذا انتبذت في دباء او في فخار او نحو ذلك مما يخمر النبي بسرعة، فانتبه ان المقصود من النهي هو ان لا تشرب مسكر. فاذا رأيته قد اجبد وتخمر فاعرفه لانه صار خمرا. هذا معنى قوله عليه السلام: ونهيتكم عن النهيذ الا في سقاء، فاشربوا بالاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. الحديث الثاني والاخير عن عائشة قالت: كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واني واضع ثوبي واقول: انما هو زوجي وابي. فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلته الا وانا مسدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه احمد ورجال الصحيح كما قال الهيثمي. السؤال: هل الاموات يرون الاحياء؟ عند زيارة قبور حتى تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: فلما دفن عمر رضي الله عنه فوالله ما دخلته إلا وأنا مسدودة علي ثيابي حياء من عمر. الجواب: الأموات لا يرون الأحياء، والأموات بينهم وبين الناس في الدنيا برزخ كما هو صحيح القرآن إلى يوم يبعثون، فلا صلة بين الأموات والأحياء، ولا علم من الأموات بما يجري في الأحياء. أما هذه القصة التي تتحدث عنها السيدة عائشة فهي من الأمور التي إما أن يقال إنه رأي للسيدة عائشة خاص بها، وإما أن يكون هذا حكما خاصا بعمر بن الخطاب نفسه، على اعتبار أنه أولا من الخلفاء الراشدين، وثانيا قتل غدرا من ذلك المجوس اللعين. والقصة ربما من لم يسمعها إلا لأول مرة لم يستوعبها، فيجب أن نعيدها لنفهم الكلام المعلق عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تدخل الحجرة التي كانت حجرتها في عهد الرسول عليه السلام وبيتها، في هذه الحجرة دفن الرسول عليه السلام، ثم دفن فيها بجانب الرسول أبوها أبو الصديق. فكانت هي باعتبارها في بيتها رافعة خمارها، مواضع خمارها يبين شعرة مثلا، كانت تدخل إلى هذه الحجرة المدفون فيها أبوها وزوجها أرض حريتها. فلما دفن عمر وهو غريب عنها صارت ما تدخل الحجرة إلا وهي بخمارها. ليش عملت هيك؟ قالت هي: حياء من عمر. فالسؤال جاء هذا، يعني سائل عائشة يدل على أن الأموات بيشوفوا، وإلا ليش احتجبت السيدة عائشة حينما دفن عمر؟ الجواب هي احتجبت من باب احدين، اما انها ظنوا ان عمر بصورة خاصة لانه شهيد ومن الخلفاء الراشدين بجوز كل هذا الانطلاق وهذه الرؤية الخاصة، فهي تتغطى وتضع ثمار لكي لا يراها عمر الخطاب، هذا الاحتمال الاول. والاحتمال الثاني وهو الارجح ان هذا امر رمزي، وليس هي تعتقد ان عمر الخطاب فعلا يراها، وانما ما دام الرجل دفن في بيتها فهي ترى من الاداب الشكليه ان تختمر والا ترفع الخمار كما كانت تفعل قبل ان يدفن عمر رضي الله عنه. ومما يؤيد هذا الوجه الثاني اي ان عمر اي ان عائشة لم تضع الخمار لانها تعلم ان عمر الخطاب يراها، وانما هذا من باب الادب. مما يؤيد هذا انها لو كانت تعتقد ان عمر يراها لم تقتصر على وضع الخمار، لان امهات المؤمنين بعد ان فرض عليهن الحجاب لم يرى الرجل الغريب وجه احداهن اطلاقا، لان نساء الرسول كان من الواجب عليهن ان يسترن ايضا وجوههن. فلو كانت السيدة عائشة تعني حياء من عمر اي بانه بتوفى فهي لا يجوز لها ان تكشف ايضا عن وجهها، فاذا هذا مجرد ادب من السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك المكان الذي دخل فيه عمر رضي الله عنه. واذا عرفنا هذا التفسير فتبقى الادلة العامة التي تدل على ان الموتى لا يسمعون وبالتالي لا يرون، لانهم بينهم وبين اهل الدنيا برزخ الى يوم يبعثون. نعم، ما ذكرنا ليس منظورا، لا مو بس لنفسنا، لما نقول في السلام اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم هذا لصالحهم، لذلك فزيارة قبور لمنفعة الزائر والمزور، زيارة القبور لمنفعة الزائر والمزور. الزائر يتعب كما سبق في الحديث يذكركم الآخرة، والمزور يدعى له بالرحمة وبالمغفرة. يشوفنا يشوف ال لا ما في في الأحاديث، إنما في حديث إن حينما يوضع في القبر يسمع قرأ عليهم وهم مدبرون، هذا في حالة وضعه في القبر وإجلاسه ليجيب عن سؤال الملكين. أي حديث فيه أن الميت يرى ويسمع فهو بلا شك حديث باطل، لأن الله يقول صراحة في القرآن الكريم وما أنت بمسلم من في القبور إنك لا تسمع الموتى فلا تسمع ثم الدعاء. مين اللي قال القرآن؟ اي نعم، بس السائد في البلد بده تطهير، السائد في البلد بده تطهير وبده تغيير، والتغيير يجب ان يكون على اساس الكتاب والسنة. الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام كانوا إذا زاروا القبور ما بقوا فاتحة ولا بقوا قل هو أحد ولا بقوا سورة ياسين إلا السلام اللي سمعتوها أنت. وإذا مات الميت ما بيسموه لا في المسجد ولا في البيت كان يقرأوا ختمه أو يقرأوا أي شيء. هذه كلها مما جد وحدث بعد الرسول عليه السلام بسنين طويلة. ونحن دائما نقول في مطلع دروسنا ومحاضراتنا وخير الهدى هدى محمد. هذه الجملة يجب أن تنطبع بطابع من نور في قلوبنا وفي عقولنا حتى نهتدي بهداها. نتذكر دائما وأبدا أن خير الهدى هدى محمد. وأنا لا أدري لا من امرأة ولا من رجل لا من شاب ولا من شاب أن تأخذ أو يأخذ دينه أو دينها من واقع حياتنا اليوم. لأن واقع حياتنا اليوم في انحراف كبير وخطير جدا جدا. الإسلام الذي أنزله الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزله ربنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأظن من حضر من كنا هذه الدروس آن لها أن تعرف هذه الحقيقة أن ما نحيا نحن اليوم من عبادات قسم كبير منها جدا ليست من العبادة في شيء. ولذلك ما استحسن الواحد من يقول منكم هيك يفعلوا الناس. نحن مأمورين باتباع سيد الناس مش مأمورين باتباع الناس. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والرسول أخبر بأن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فوظيفتنا نحن اليوم بصفتنا مسلمين أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام مش ما عليه الناس اليوم. إذن أي مسألة يجب أن نعلم موقف الصحابة منها. فهل كان الصحابة إذا مات الميت استمعوا للعزاء؟ الجواب لا. هل كان الصحابة إذا مات الميت استمعوا لقراءة القرآن في المسجد أو في البيت؟ الجواب لا. مضى 6 أيام من شو بيساووا؟ مضى 40 يوم من شو بيساووا؟ مضى سنة هل كان شيء من هذا عند الصحابة؟ الجواب لا لا لا. إذن خير الهدى هدى محمد وعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين النبيين من بعده. إذا صاف الحي إذا صاف الحي منام وشو على أثر الميت؟ شو عرفه هو بالمنام؟ شو خيمته هذا المنام؟ سبحان الله. هذا بيذكرنا بقصة ذاكرها الغزالي مع الأسف في الأحياء. قال أحد المريدين لبعض المشايخ الصوفية رأى في منامه أن شيخه يقول له افعل كذا. فقال المريد لشيخه في المنام لما؟ في المنام. لما أصبح الصباح ذهب المريد إلى الشيخ وقال له أنا شفتك بالمنام تأمرني بكذا فقلت لك لما؟ قال الغزالي فهجر الشيخ مريده شهرا كاملا. ليش؟ لأنه قال له في المنام لما؟ سبحان الله. المنام شو قيمته هذا المنام؟ والمنامات الآن في منام شائع في الأردن مسيطر على أذهان الناس سيطرة عجيبة جدا. وأنا قضيت الست أيام الأخيرة يوم الجمعة والسبت الأحد يعني كل يوم بتحدث الموضوع أكثر من مرة. وهذا مما يدل على ضعف أحلام الرجال فضلا عن النساء ولا مؤاخذة. لأن الرجال عم يتورطوا بمنامات. حتى بعض اخواننا الثلاثيين شو هو المنام؟ قال رجل في الضفه الغربيه تمام ما انت يجي له انما نقلا انه رجل في الضفه الغربيه رأى مناما. شو هذا المنام؟ طبعا أنا ما حفظته، أنا إذا حفظت لي حديث أو آية يفكر فيه. إنما خلاصة المنام محددين التاريخ، حتى سجلت أنا بالمفسرة يمكن اليوم السابع الآتي بعد يومين، اليوم أدين خمسة سبعة اليوم يمكن خلاصة إنه بدأ اليهود تهاجم الدولة السورية من طريق لبنان بثمانين طائرة، يعني الرؤية مفصلة تماما بثمانين طائرة، والهجوم ما بيكون من الأردن وإنما من لبنان، وبتتقدم الجيوش اليهودية وتحتل دمشق، وثمانين طائرة ما بتكم منها ولا طائرة. ليش؟ لأنه طبعا يصير خطاب بين الجيش السوري والجيش اليهودي، وتأتي النجة للجيش السوري. حزروا منين بقى؟ قال من إيران، من إيران اللي هي من يوم وجدت يهود، اليهود سفارتها موجودة في إيران، فالنجة بدها تيجي من إيران وبدها تتحطم هالطائرات اليهودية وما يسلم منها طائرة، وإلى آخر ما هنالك من تفاصيل ما همتني كثير لأحفظها. الشاهد وين بقى؟ إنه دخل في عقول المسلمين إن هذا الجيش، ودخل في عقول بعض إخواننا الطيبين، فأنا ما تركت الأمر إلا بحثت الموضوع بتفصيل. وبهمني من هالتفصيل المناسبة السابقة إنه أذكر هالحقيقة الشرعية. جاء عن الرسول عليه السلام أن المنامات الثلاثة، يعني كل منام يراه الإنسان يكون نوع من الثلاثة. النوع الأول رؤيا من الرحمن، والنوع الثاني من تهاويل الشيطان، رأى الشيطان بدون الإنسان، والنوع الثالث من تحديث النفس. هذا اللي عنده شيء ثقافي بفهم المعنى، يعني شو بيفكر الإنسان في أثناء النهار، من شيء بسره ومن شيء بزوجه بيتخيله وين؟ في الليل. فترى لما بيتخيل الإنسان شيء رهيب يشوفه في المنام، وترى هذا منام صحيح موتر. فأي منام يشوفه أي إنسان هو واحد من الثلاثة، إما رؤيا من الرحمن أو من تلاعب الشيطان أو من تحديث النفس. فأنا قلت لهذا الرجل، هل ينقل عن رجل من دفة الغربية؟ الحديث هذا بدلنا انه هالرؤية هاي واحد من الثلاثة وجود تكون رحمانية، لكن انا ارجع يا بتكون تهاويل الشيطان او بتكون من تهاويل النفس. وانا قلت لهم هذه رؤية من شيطان الانس والجن، وان الشياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هذا من اساليب ادعاء اليهودية لما يسمونه اليوم بتخدير الاعصاب، تخدير الاعصاب بنشر مثل هذه المنامات حتى المسلمون تضعف معنوياتهم. فما لقوا يبعثون رؤيا الا من الضفة الغربية. فهذه الضفة الغربية التي يحدث منها ذلك الرجل بهذا المنام محتمل يكون من تلاعب الشيطان، وهذا هو الراجح عندي، ومحتمل يكون